الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، وسواء تمنى زوال هذه النعمة عنه أو تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها. إذن الحسد هو كراهية ما أنعم الله، كراهية النعمة التي أنعم الله بها على غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الحسد، وهذا الحسد قد يكون الإنسان يتمنى أن تزول النعمة عن غيره وتنتقل إليه، وقد يكون يتمنى أن تزول النعمة عن غيره ولا تنتقل إليه، المهم أن تزول عن غيره. هذا هو الحسد، وهذا لا يجوز. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يسلم جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسد يكون دائما بين المتقاربين في العلم أو في المهنة أو في نعمة، والذين ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحسد يمكن علاجه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال لا تحاسدوا لم ينهانا عن شيء لا نستطيع أن نبتعد عنه، بالعكس هذا بمقدورنا. والمعلوم أن كل إنسان لا يحب أن يفوقه أخوه، هذا من طبع الإنسان، كل إنسان يحب أن يكون أحسن من غيره، إلا شخصان نوعان من بني آدم في هذه الحياة يتمنى أن يكون غيره أحسن منه. من هو؟ الوالدان. الوالدان دائما يسعيان لكي يكون أولادهما أحسن منهما. فتجد مثلا الرجل العامي الأمي الجاهل الفقير الجبان يريد أن يكون ابنه عالما متعلما قويا شجاعا غنيا، فتجد الإنسان هو يحرم نفسه من أشياء ولكن يتمنى أن يكون ابنه أحسن منه. ولهذا يجب أن نعرف فضل الوالدين. الوالدان دائما ما شاء الله يريدان الخير لأولادهم، قد يخطئون الطريق، قد لا يعرفون كيف يوصلون الخير إلى الأولاد، ولكن هم دائما يريدون الخير للأولاد. أما غيرهما فكل إنسان يريد أن يكون أحسن من الآخر، حتى الإخوة، من الإخوة الأشقاء، الإخوة من أب ومن أم، كل واحد يتمنى أن يكون أفضل من أخيه، وهذا من طبع الإنسان. وهذا السعي لكي يكون الإنسان أفضل من غيره هذا لم ينهى عنه الإسلام، وإنما نهى عن التحاسد، نهى عن التنافس السلبي. أما التنافس الإيجابي الذي به يصير الإنسان حسنا وخيرا وخاصة في أمور الدين فلا مانع منها. إذن الحسد هو أن يتمنى أولا أن يكره نعمة الله التي أنعم الله بها على غيره، ثم هذا الحاسد قد يتمنى زوالها وانتقالها، زوالها عن غيره وانتقالها إليه، وقد يتمنى زوالها عن غيره ولو لم تنتقل إليه، المهم تزول عنه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في شريعتنا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسد نسأل الله العافية داء خطير، من أصيب به فإنه يتصرف تصرفات عشوائية ويتصرف تصرفات قد تؤدي به إلى الهلاك في دينه ودنياه وفي آخرته، كما وقع لإخوة من؟ يوسف عليه السلام، فقد أحزنوا نبيا وهو يعقوب عليه السلام، أغضبوه وأحزنوه وحاولوا قتل نبي، إن كان هم لا يعلمون أنه سيكون نبيا، لكن فعلوا أشياء وأشياء بسبب أن الحسد أعمى أبصارهم. فلهذا يجب على الإنسان أن يداوي نفسه من الحسد. والحسد يقع كما قلت من الأقران، وخاصة في طلب العلم الشرعي، في العلم كثيرا ما يكون الحسد بين علماء الدين وطلاب العلم الشرعي. ولهذا يقول العلماء إن العالم إذا تكلم في كرنه، يعني في الأقران، لا نقبل كلامه في العالم الآخر إذا كانوا على الجادة وكانوا على الخير، لا نقبل كلامه فيه إلا إذا كان جاء ببينة ظاهرة. لماذا؟ لأن الحسد يكثر بين أهل العلم. لماذا يكثر الحسد بين أهل العلم الشرعي؟ يكثر لأن الشيطان يجتهد عليهم أكثر مما يجتهد في غيرهم. الشيطان الآن لو جاء إلينا، نحن هنا في المجلس، وأتى إلينا بالخمر، جبنا قارورات الخمر، قال تفضلوا اشربوا، ما نشرب، ما نقبل منه. فالشيطان ما يأتي إلينا بالطريق التي نحن يعني نشعر به، وإنما يأتي إلينا بطريق لا نشعر به. فلذلك يقول العلماء إذا تكلم الأقران في بعضهم فلا بد أن ننظر، لا بد أن ننظر هل هناك حسد بينهما أم لا، هل هناك تأويل، هل هناك غضب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال ابن عباس؟ قال إن أهل العلم يتحاسدون كما تتحاسد التيوس في الزريبة، فخذوا عنهم العلم ولا تلتفتوا إلى الحسد الذي يحدث من بعضهم بعض، لا تلتفتوا إليه. ولهذا مثلا الإمام المالك رحمه الله قيل له إن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هذا من علماء المسلمين وهو ثقة في السيرة ولكنه ضعيف في الحديث، ولكنه كان من علماء الأمة. قيل للإمام مالك إن محمد بن إسحاق قال ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاريه، يعني جيبوا لي العلم تاع إمام مالك نخرج لكم الأخطاء اللي فيه. فلما سمع بذلك مالك قال محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة. فقال العلماء لا يقبل قول مالك في محمد بن إسحاق ولا يقبل قول محمد بن إسحاق في مالك، لأن هناك غضب أو قد يكون هناك حسد أو قد يكون هناك تأويل. وهذا من نحن بسبب أننا نحسن الظن في علمائنا وطلاب العلم، وهذا يجب أن نحسن الظن فيهم، نظن أنهم ما شاء الله يعني مدام يدرسوننا، وقد يبكي لما يقرأ الآية، يبكي يقرأ الحديث يبكي، فنقول ما شاء الله هذا تقيم ما شاء الله، فغير ممكن أنه يحسد أخاه، لا ممكن يبكي في الآية ولما في الصلاة يبكي، ولكن قد يكون عنده هذا الأمر هذا. فإذا تكلم في أخيه لا نقبل كلامه إلا إذا كان هناك حجة بينة ظاهرة لا تأويل فيها. طيب، هذا الحسد الذي يقع بين الأقران كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، لا أعلم عصرا سلم الناس من هذا الحسد الأقران إلا قليلا، وهذا الحسد لا يسلم منه إلا نبي أو صديق. طيب كيف نعالج هذا الحسد إذا كان الإنسان فيه هذا الحسد؟ أولا ماذا نقول؟ أولا على الإنسان أن يستسلم لأمر الله، أن يعلم أن الله تعالى هو مقسم الأرزاق. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى اختار فلان ولم يختارك أنت، خلاص أنت يا أخي استسلم يا مريم، وهذا من التوحيد من العقيدة. أمر آخر، أن تعلم أن رزق الله واسع، رزق ربي واسع والعلم واسع، يسع ويسع غيرك. يعني العلم حاجة واسعة، تحب تكون بركة أنت، برك تحب تكون عالم في القلب، خلي أخوك يدخل معك. كان اللي تسع ما شاء الله علم واسع، العلم واسع، خلي أخوك يدخل معك. ولا تريد أنت برك تكون ابن تيمية في القلب؟ لا معنيش كون أنت ابن تيمية والآخر ابن القيم والآخر الذهبي والآخر واكد، علم واسع. أمر آخر، الجنة واسعة تسع الإنسان، عرضها السماوات والأرض، بل كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الجنة إذا دخلها أهلها خلاص ما كانش يزيد يدخلها، حتى الذين المؤمنين الذين استوجبوا النار ببعض ذنوبهم الذين يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها، لما يدخلوا الجنة خلاص دخل أهل الجنة الجنة، يبقى في الجنة فراغ، فيخلق الله تعالى خلقا لكي يملأ هذا الفراغ. إذن الجنة واسعة، خلي أخوك يدخل معك، خلي أخوك يدخل معك. رابعا، العلم لا تستطيع أن تقوم به وحدك مهما أوتيت من علم، فالعلم الشرعي قد جمعه الله تعالى في رجل واحد في هذه الأمة، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا العلم فرقه في الأمة، واحد أعطى له علم الفقه، الآخر أعطى له علم التفسير مع علم التوحيد، الآخر أعطى له علم الفرائض، الآخر أعطى له علم النحو. فإذا ما تستطيع تقوم وحدك، خلاص أنت تعرف مثلا مصطلح الحديث وأصول الفقه والفقه والتفسير، لكن ما تعرفش اللغة، خلاص استفد من أخيك، ولا تحب أنت تكون وحدك. خامسا، لا تستطيع أن تقوم بالدعوة إلى الله وحدك مهما أوتيت من علم. ماذا قال الله تعالى لموسى؟ سنشد عضدك بأخيك. يعني حتى لو كنت ما شاء الله أنت من أعلم أهل الأرض في مدينة القل مثلا، لا بد في صلاة الجمعة التي أنت تقيمها لا بد أن يصلي ناس في مساجد أخرى، مش كلهم يصلوا عندك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أيده الله تعالى بالوحي، كان إذا نظر إلى أبي بكر وعمر ومعه بعض الناس يقول، يشير إليهما ويقول: هذان السمع والبصر، يعني بهما أسمع وبهما أبصر، يعني يشاورهما وهم وزيراه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فأنت يا أخي إذا كنت طالب علم أو داعي إلى الله وظهر إنسان يدعو إلى الله، افرح، ما تحوس تتحش له رجليه وتبقى وحدك في الميدان، ما تستطيع أصلا، ما تستطيع. سفيان بن عيينة رحمه الله كان في الحج في ميناء، فجاء الناس إليه يسألونه، فقال: أفيكم من أهل البصرة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل فلان لعالم من علمائي؟ قالوا: مات فاسترجع. ثم قال: أفيكم من أهل الكوفة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل فلان لعالم من علمائي؟ قالوا: مات فاسترجع. ثم سأل أهل مصر كذلك، ثم سأل أهل الشام كذلك، ثم بكى، ثم بكى وقال: بقيت وحدي والناس أتوا إلي في بيتين من الشعر لا أحفظهما. وهذا ليس لا أفرح بهذا بل هذا من البلاء. يعني ما فرحش لما ماتوا العلماء الأخرين وبقى وحده. ها هذا الدليل على ماذا يا جماعة؟ على سلامة صدره من الحسد والغل. فالأمر السابع الذي به يزول الحسد إن شاء الله الدعاء، أن يسأل الله تعالى أن يحفظه من الحسد، أن يحفظه من الحسد. الأمر الثامن إذا حسدت فلا، إذا حسدت فلا تبغي، كما جاء في بعض الآثار وليس بحديث، إذا حسدت فلا تبغي، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. يعني مثلا أنت عندك كتاب، كتاب فيه علم مفيد، وهناك طالب علم يريد أن يجتهد وينشط ويدرس مسألة، وقال لك أعرني كتابك حتى أستفيد مسألة، فتقول له لا لا أعرف. لماذا؟ لا تريد أن يطلع على تلك المسألة، تريد أن تبقى عندك فقط. هذا من الحسد، هذا من البغي. بل أعطيه، خليه يتعلمها وافرح، افرح واستبشر إذا ظهر في بلدتك أو في بلادك أو في المسلمين من يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى منهج صحيح. إذن الحسد أيها الإخوة علينا أن نعالج أنفسنا منه ونتعوذ بالله منه. لا تحاسدوا. ثم قال ولا تناجشوا. النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة عند المنادات عليها وهو لا يريد شراءها. هذا في الواحد يقول من يشتري هذه الطاولة، واحد يقول أنا أشتريها بألف، الآخر يزيد 1200، الآخر 1000 وكذا. فبعض الناس يزيد في السلعة على لأنه اتفق مع البائع، يقول روح بها وأنا سأزيد حتى تصعد أو يصعد ثمنها. هذا لا يجوز. أو أن يفعل ذلك ليضر المشتري، هذا كذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. ثم قال ولا تباغضوا. التباغض هنا هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها. كل حاجة يؤدي إلى التباغض اتركه، اترك كل ما يؤدي إلى التباغض كالمزاح بالأيدي والمزاح الذي يؤذي، هذه كلها تؤدي إلى التباغض. ثم قال ولا تدابروا. التدابر هو المقاطعة والتهاجر، فإذا لقي أخاه ولا كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. هذا لا يجوز. المسلم إذا لقيته سلم عليه سواء عرفته أم لم تعرفه. والهجر لا يجوز في الأمور الدنيوية إلا في حدود 3 أيام. يعني واحد اختلف مع أخيه على بقرة على عنزة على شيء من أمور دنيوية، إذا غضب يجوز له ما يتكلموش 3 أيام، يجوز يعني موش واجب، يجوز بعد 3 أيام يجب أن تكلمه. هذا في الأمور الدنيوية. أما في الأمور الدينية فلا يجوز الهجر إلا إذا كان ذلك الهجر من أجل أن يتوب ذلك المهجور إذا وقع في معصية. ورأينا أن الهجر هو السبب في إرجاعه إلى الصراط المستقيم، وهذا الهجر لا يكون إلا بعد تروي وتأن، ولا يكون إلا بعد مشاورة، مشاورة أهل العلم الذين يمتازون ببعد النظر وبالرفق وبحب التناصح وحب النصح وحب الخير، وبشرط أن هذا الهجر يؤدي إلى رجوع المهجور إلى الصراط المستقيم. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى لا أرى الهجر في هذا الزمان لأنه لا يفيد كثيرا بل يضر. يعني إذا كان مثلا رأينا إنسانا فعل معصية، أول ما نفعله ماذا؟ أن نطلب منه أن يتوب وأن نبين له أنه أخطأ، لأنه قد يظن أنه غير مخطئ، ثم نبقى ننصحه ونساعده على التوبة. وقد يكون هناك الدواء هو في هجره إذا كان الهجر سيعيده إلى الصراط المستقيم. أما إذا كان هجرناه فافترقت الأمة وافترق الشباب وزادت الفرقة فهذا هجر غير مشروع، هذا هجر غير مشروع، بل هو هجر من مكائد الشيطان. الهجر يجب أن يكون سببا في رجوع المهجور، أو إن لم يرجع ذلك المهجور يكون سببا في تقوية الدين عند الناس، مثل القتال الآن. يعني بعض الناس يقول لك احنا رانا نقاتلوا ونديروا باش نديروا دولة إسلامية والطغيان والطاغوت ما ادري ايش وكذا وكذا، فبعض الناس يجيب له أدلة وآيات يقول لك لا هذيك في وقت بني أمية ويبدأ. فإذا ما فهم ماذا نقول له؟ نقول له شوف يا أخي، القتال لماذا شرع الله تعالى الجهاد؟ لماذا شرع الله تعالى الجهاد؟ شرع الله تعالى الجهاد كما ذكر في الآية، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نحن نفعل القتال الشرعي والجهاد لكي تزول الفتنة عن المسلمين، ما يوليش المسلم يفتن عن دينه. ثانيا ليكون الدين لله، الدين هو اللي يسيطر ويمشي حياتنا، هذا هو القتال الشرعي. أما إذا كان القتال يؤدي إلى أن المسلمين أنفسهم يخافون من الإسلام، في اللي يكون داير اللحية ينحي اللحية، اللي يكون يصلي في المسجد يولي يخاف ما يصليش في المسجد، المرأة اللي تكون تلبس الجلباب تتبرج لأنها تخاف على نفسها، فذلك القتال. ولو جبتني كلام ابن تيمية ولا كلام شيخ فلان وفلان، ما دام وصل وسيصل إلى هذا الأمر فهذا ليس بجهاد شرعي. كذلك الهجر، إذا هجرنا الناس العصاة وأدى بهم إلى أن يزيدوا في الطغيان، أو هجرنا من وقع في الخطأ فزاد وهرب منا وافترق الناس وزادت الفتنة وابتعد الناس عن العلم الشرعي، فهذا ليس بهجر شرعي، بل هو هجر جعل في غير مكانه، هجر جعل في غير مكانه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع على بيع بعض. البيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيع لك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به. وهذا العمل يسبب التباغض، ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة أيها الإخوة في الإسلام أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين يجب أن نحافظ عليها، والأخوة سريعة الانكسار، الأخوة سريعة الانكسار، ولذلك يجب أن نحذر عند التعامل ونحاذر عليها. لماذا؟ لأنها سريعة الانكسار، خاصة إذا علمنا أن هناك متربصين بأهل السنة والجماعة من المنافقين والروافض واليهود وغيرهم، خاصة في هذا الزمان يدخلون عن طريق الحاسوب وعن طريق شبكة الانترنت فيشوشون على أهل السنة. إن كثيرا من الجماعات التي لا تنهج منهج السلف الصالح لما رأت أن الناس أحبوا السلفيين وأحبوا المنهج السلفي السني لأنهم رأوه واضحا ورأوا الحلول للمسائل الجديدة عند علماء السلف علماء السنة، الناس أحبوهم وتركوا تلك الجماعات المبتدعة والضالة والتائهة. فماذا فعلت تلك الجماعات؟ قالوا ما هذا، أخذوا لنا الجماهير وأخذوا لنا الناس، كيف نفعل؟ فاجتمعوا واتفقوا وأوحى إليهم الشيطان أن ماذا تفعلون؟ فرقوا صفهم، ولذلك يدخلون عن طريق هذه الانترنت ويكتبون أشياء وبأسماء مستعارة، أبو شجرة، أبو صخرة، ابن الألباني، ابن الألباني. من هذا ابن الألباني؟ ممكن يكون يهودي من تل أبيب، يهودي من تل أبيب سمى نفسه ابن الألباني ويكتب لك مقالة في العلماء والدعاة، يحذر فلان ويحذر فلان ويحذر فلان. وبعض الشباب يقول لك مقال، وقال ابن تيمية في صفحة كذا، وقال ابن القيم، قال محمد عبد الوهاب، قال إمام أحمد، قال أوزاعي. يحكي لي أحد الفلسطينيين أنه كان يدرس معنا في الجامعة الإسلامية، قال لما يروح في الإجازة الصيفية في العطلة، قال لما يدخل إلى فلسطين تستقبله المخابرات الإسرائيلية، وقال يدخلونني إلى غرفة، يدخلونه إلى غرفة، قال ويأتي اليهودي، قال ويناقشني، قال ويعرف ابن باز والألباني وابن تيمية والإمام أحمد، قال هو أكثر علما مني، قال دوخني، قال تريد تفسير، أي تفسير تريد أنا أكلمك فيه، وهو يهودي من بني إسرائيل. هذا بكل سهولة يأتي إلى الإنترنت ويكتب لك مقالة ويلا. ولهذا لا بد من الحذر، وكونوا عباد الله إخوانا. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، بعدما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسباب التباغض، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه. إذن بعدما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أسباب التي تؤدي إلى التباغض والتدابر إلى آخره، قال لنا وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية يا جماعة الخير هذه يجب أن نحافظ عليها، نعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حديث صحيح. لهذا لابد أن نحافظ على الأخوة الإسلامية، الأخوة خاصة بين أهل السنة والجماعة. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض ويحسن بعضهم إلى بعض. بماذا؟ بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه. وقد أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، أي مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. الآن إذا أخطأت، هل تحب أنت أن يأتي شخص إلى شبكة الإنترنت وينشر خطأك في العالمين، يقرأ في السويد وفي أستراليا وفي كندا وفي المدينة المنورة وفي اليمن وفي الهند؟ تحب هذا؟ تحب هذا لنفسك؟ ما تحب هذا لنفسك؟ طيب لماذا تفعل هذا عن أخي؟ وخاصة إذا كان ممن يعلمك ويرشدك وأخطأ، فلماذا تنشر خطأه؟ لا بد من مراعاة هذه الأمور. كذلك لا بد من مراعاة قوة السنة وضعف أهل السنة. قيل للإمام أحمد رحمه الله أنسلم على المرجئة؟ قال لا تسلم عليه. قال هؤلاء المرجئة في ما وراء النهر، في الأراضي اللي هي الأراضي الآن الروسية ذاك الزمان، قال سلم عليه لأن أهل السنة هناك ضعفاء، سلم عليه معليش. قال لأن هناك الروافض، هناك الروافض. يعني أنت الآن في مثلا في قرية خمسة شباب سلفيين وكل القرية ضدكم، وأخطأ واحد وقال لكم وفعل بدعة، ما تهجر؟ لأنك إذا هجرت راح تضعف نفسك. أنتم خمسة راح تولوا بعدين أربعة منا واحد منا، بعد يومين واحد منكم يقول هذا أخونا مسكين مظلوم أنا سأصير معه، بعد ما يصير معاه يقول لا أنا سأصير وحدي، كم صرتوا؟ ثلاث أحزاب، ثم تصيروا خمس أحزاب، ثم لاح أحزاب والي. فلهذا لابد أيها الإخوة أن نحافظ على على الأخوة، وأن نبتعد عن الظلم وإلحاق الضرر والخذلان عند الحاجة إلى النصرة. وكذلك لا تحدث أخاك بحديث وأنت تكذب فيه، ولا تحقر أخاك، إياك أن تحقر أخاك. ما تقول مثلا هذا أنا أعلمه، أنا أدرسه، مثل بعض الناس يعني يرى مثلا كتابا أو رسالة لأحد المشايخ وهو من المشايخ، يقول هذه الرسالة والله أنا أستطيع أن أؤلفها وأنا نايم على الفراش، هذه الرسالة أستطيع أن أكتبها لما أقوم من النوم قبل أتوضأ وأنا معمش، أستطيع أن أكتب رسالة مثل هذه. ما هذه رسالة؟ لا شيء، هذا أعوذ بالله، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الاحتقار، قال ولا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، التقوى ما معنى التقوى؟ هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، يعني انطلاق التقوى، انطلاق الأعمال الصالحة من أين يكون؟ من القلب. ليس معناه كما يفهم بعض الناس أن الصح في القلب، الصح في القلب والإيمان في القلب والباقي ما يهمش، لا، هذه عقيدة باطنة، هذه عقيدة باطنة. كثير من الناس يقول لك الصح في القلب، يعني امرأة مثلا متبرجة تقول لها البسي الحجاب فتقول لك الصح في القلب، الصح في القلب. واحد يقول له لماذا أنت تحلق لحيتك؟ يقول الصح في القلب مش في اللحية، هذا خطأ. الصح في القلب وفي الأعمال، الصح في القلب وفي الأعمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني من إنسان يقول أنا إحنا مؤمنين وخلاص، يتمنى بدون عمل، لا، أو بالتحلي يعني يلبس لباس المؤمنين وقلبه فارغ، لا، بل الإيمان هو ما يكون في القلوب ثم يظهر على الأعمال، على اللباس وعلى العمل وعلى الأخلاق، هذا هو. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتقار، قال ولا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم عاد إلى التحذير من الاحتقار، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوف هنا فيها حكمة، نهى عن الاحتقار ثم بين التقوى ها هنا، ثم عاد إلى النهي والتحذير من الاحتقار. لا، هنا معناه مقصود والله أعلم أن هذا الذي تحتقره قد يكون أتقى منك، أتقى منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه لو لم يفعل من الشر إلا أنه احتقر أخاه المسلم، يكفيه أن يكون في جهنم، ويكفيه أن يكون قد ارتكب محرما. إذن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتقار وحرمه، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هنا يبين لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاعتداء على المؤمن بالقتل وما دونه، وكذلك الاعتداء على مال المسلم بالسرقة والغصب وغير ذلك حرام، وكذلك الاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك كله حرام. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاث في حجة الوداع، وقارنها وقارن حرمتها بحرمة الزمان والمكان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الآن لو قيل لإنسان مسلم: تعالى نهجم على مكة ونغزوها ونقتل الناس فيها ونسرق الأموال، ماذا يقول له المسلم؟ أعوذ بالله، مكة أعتدي على بلد الله؟ المسلم حرمته كحرمة مكة، بل نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى الكعبة وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، وبين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. لو قال الإنسان: هيا تعالى نهجم على الكعبة ونضربها مثلا لا سمح الله بالنجاسة، أو نهدمها، أو نسرق منها مثلا شيء من حجارتها، أو نعتدي عليها، نقول لا أعوذ بالله، أنا أعتدي على الكعبة؟ بالعكس، الكعبة نعظمها نحترمها. فالمسلم أولى من ذلك. ولهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، علينا أن نحذر. لا يعني هذا أننا لا نرد على الخطأ، لا يعني هذا أن نوافق على الخطأ الذي يقع فيه المسلم، لا يعني هذا السكوت على المنكر، لا، ولكن علينا بالتأني، خاصة مع أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وخاصة من يعلمنا ويرشدنا، علينا أن نتأنى. وإذا تكلم فيه شخص ننظر هل هو يحسده، هل هو متأول، هل جاءته أخبار غير صحيحة. كذلك علينا إذا رأينا مثلا عالمين أو طالبي علم من أهل السنة يختلفان، فماذا نفعل؟ علينا أن نسعى للإصلاح، لا نكون سعاة بريد للشيطان كما يفعل بعض الشباب. يجيهم داعية ويتكلم على داعية واحدة أخرى، وش يديروا الشباب؟ يروحوا عند الداعية يقول له: الشيخ فلان البارح جانينا وتكلم فيك. لماذا؟ الشيطان قد استعملكم سعاة بريد بدون أن تشعروا، بل عليكم بالعكس. ماذا تفعلون إذا ذهبتم عند الشيخ الآخر؟ قلوا: يا شيخ، البارح جانا الشيخ فلان وذكركم بخير وأثنى عليكم وقال هذه البلاد لو يروح منها الشيخ فلان لا ضاعت. هو ما قالش قاع، بكنش منها قاع، كذب. يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويرفع ويقول خيرا. يجوز تكذب في الإصلاح. إذا كان اثنين من الناس في قريتك أو في الحي الذي تسكن فيه اختلفا على معزة أو على علبة قهوة وكادت تحدث بينهما فتنة، فنقول يلا نصلح بينهما. يجوز تكذب بينهم ولا لا؟ تروح عند زيد هذا وتقول: يا فلان البارحة عند فلان وقال راني نادم على واش درت وراني غلطان وإن شاء الله نزوره ونجيب له هدية، وتروحوا عند الآخر تقولوا له نفس الكلام، هو ما قالوش أبدا ما قال. فهذا الإصلاح ذات البين خير من صلاة النافلة. يعني الآن صليت الظهر ورأيت الذي تخاصم مع صاحبه البارحة على فنجان قهوة، لو الآن بعد ما صليت الظهر لو تصلي النافلة سنة الظهر يفوت يروح، ما تصليش النافلة، اتركها، اترك النافلة، اجري وراءه وامسكه: تعال تعال كيف حالك يا أخي، البارح رحنا من فلان وقال أنا ندمان، هو أنت ما رحت ولا شيء. يجوز هذا. فما بالك بالدعاة أهل السنة والجماعة الذين يحاربون التنصير ويحاربون الخرافات ويحاربون البدع، ولكن تحدث بينهما سوء تفاهم، يحدث يدخل بينهم شيطان إنسي أو شيطان جني. فعلينا أن نحافظ على الأخوة الإسلامية السنية التي أمرنا الله تعالى بها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى اعتبر الأخوة نعمة نعمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاعتبر الله تعالى الأخوة اعتبرها ماذا؟ نعمة. فعلينا أن نحافظ عليها، وإن لم نحافظ عليها إذا لم نحافظ على هذه النعمة فهذا معناه لم نشكرها، وإذا لم نشكر الله تعالى على هذه النعمة سيزيلها عنا ويعطيها لغيرنا، لأن الله ليس بحاجة إلينا، الله ليس بحاجة إلينا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. احذروا، لا تقولش باللي خلاص أنا الحمد لله سني. احذر أن تفعل بعض الأشياء خاصة ما يمس بالأخوة، فقد يزيل الله تعالى عنك هذه النعمة وتصبح تبكي عليها. لهذا لابد من المحافظة على نعمة الأخوة والمحافظة على الإصلاح، ده إصلاح ذات البين، ولا ننشر ما يحدث بين الدعاة، دعاة أهل الخير والسنة، وما ننظر لابد أن نتريث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. علينا أن نترفق، وعلينا أن نعلم ما هو الزمان الذي نعيش فيه. هل أهل السنة والجماعة أقوياء؟ هل هم ضعفاء؟ هل الشوكة لهم؟ هل لو اختلفنا ورددنا على فلان وفلان علانية هل سيتمسك الناس بالدين أكثر أم يتركون الدين؟ هذا لا بد من التريث فيه. ولا وأكرر، ليس معنى هذا عدم تنبيه الناس على الأخطاء وإرجاع الناس إلى، لكن طريقة معالجة الأخطاء لا بد أن تكون طريقة سنية سلفية كما كان عليه علماؤنا الأئمة الكبار جزاهم الله تعالى خيرا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي نبتعد عنها لأنها تؤدي إلى التدابر، تؤدي إلى ضرب الأخوة الإسلامية، وأمرنا بالتعاون على الخير، وبيّن لنا حرمة احتقار المسلم وحرمة احتقار كل ما يأتي من المسلم من خير، كما حرم علينا دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. واللي عنده الآن سؤال في الموضوع أولا فليتفضل، فإذا انتهت الأسئلة في الموضوع نأخذ أسئلة خارج الموضوع، لكن طبعا الأسئلة المفيدة. ومن الأسئلة التي لا أجيب عليها وريح نفسك، ما تتعبش نفسك تلقيها، ماذا تقول في الشيخ فلان والشيخ فلان، غير ما تتعبش نفسك ما نجاوبكش عليها إن شاء الله تعالى. تفضل. طبعا من أهل السنة يعني. نعم تفضلوا. جزاكم الله خيرا الشيخ على اللقاء هذا. قلتنا من قبل أن الانترنت هذه من الوسائل اللي تأخذها أعداء السنة لضرب السنة، وأنا هل الصحف كذلك والمجلات تدخل ضمن هذا الأمر؟ نعم. وشكرا. نعم، كل وسيلة من هذه الوسائل، الشريط، القرص، الصحيفة، الجريدة، كلها تدخل في هذا الميدان لكن بدرجة أقل. لماذا؟ لأن الصحيفة والمجلة والجريدة في الغالب أسماء من يكتبون معروفة، وإن كان هناك كذلك في المجلات بعض المجلات بعض الجرائد يكتبون بأسماء مستعارة ليس بأسمائهم، لكن شبكة الإنترنت أخطر. وإلا في شبكة الإنترنت هناك مواقع طيبة نستفيد منها وندرسها ونتعلمها، ولكن إذا مثلا قرأنا شيئا شككنا فيه فعلينا أن نتريث، علينا أن نتريث. مثلا هناك بعض المواقع لبعض المشايخ الفضلاء تخرج ورقة أنه يحذر من الشيخ فلان، فالشيخ هذاك يكتب مقال يقول لا أبدا هذا كذب، أنا ما حذرت من الشيخ فلان وما قلت وكذا. لهذا لابد من الحذر، وقبل أن تدخل إلى أي موقع لابد أن تتأكد وأن تكون عندك الحصانة، وإذا جاءك شيء شككت فيه تريث، لا تستعجل في إلقاء الأحكام وإصدار الأحكام والحكم على الناس سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. ماذا على سبيل المثال في الشهور الماضية نشرت بعض الصحف أن الشيخ أبا بكر الجزائري حفظه الله قد توفي، وانتشر هذا الخبر وإذا به خبر غير صحيح، خبر غير صحيح. فلا بد الإنسان يتأكد وتريث خاصة في الأمور التي تحدث تغييرا وحركة غير عادية، لا بد من التريث والتأكد، كما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعض الناس يقول لك هذا مش فاسق أنا أعرفه، هذه الآية تبين بالنسبة للفاسق، لكن بالنسبة لغير الفاسق كذلك لا بد أن تتبين، لأن الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه آية سورة النساء لابد أن نطبقها مع آية سورة الحجرات. نعم بارك الله فيكم يا شيخ على ما قلت. عندي سؤال يتمثل في النصيحة بإصلاح بين الناس بالكذب، وهذا يجوز بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل لهذا الإصلاح ضابط بأنه يعني ممكن يعلم أحد المختصمين بأنك تكذب فتزول الثقة منك، فهل يعني هذا الأمر فيه ضابط أم لا؟ الجواب على هذا السؤال أنك عليك أن تحترز حتى يعني تكون ذكي، كما كنت ذكيا في إيصال الخبر فعليك أن تكون ذكيا في الإصلاح، فكن ذكيا حتى لا يعلم الشيخ أو الشخص الذي تريد الإصلاح بينه وبين خصمه أن لا يعرف أنك تكذب. لكن إن تبين له أنك قد كذبت إن كان من أهل العلم فهو سيعلم أن الشريعة الإسلامية أجازت لك الكذب، فإن كان من العوام من عامة الناس الذين لا يعرفون هذا الحكم وقال لك كيف تكذب قل له إن الله الذي حرم الكذب لم يسمي هذا كذبا، بين له أن هذا الذي سمح لي هو الله من باب الإصلاح فيجوز. حتى مثلا بين الوالدين، مثلا أمك اختصمت مع أبيك وقالت لك تعال وأغلقت الباب وكلمتك، وأبوك قد رآك لما دخلت مع أمك وأغلقت عليك الباب وقالت لك أبوك كذا وكذا وكذا وهو شرير، وأنت لما تخرج يقول لك ماذا قالت لك أمك، كنت قل له كل خير. هذا ليس من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه كذابا، قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فهذا ليس بكذاب. نعم السلام شيخ، ليس من الأسباب تدابر وتنافر وتحاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه واستغاله بأمور؟ هذا السائل جزاه الله خير كأنه يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الحديث الأربعة التي جمعت آداب الخير، التي جمعت الآداب وجمعت الخير، كما قال الإمام محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في المغرب في زمانه رحمه الله، قال: جماع الخير في أربعة أحاديث، منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثاني وشن هو؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا حديث. حديث الثالث: لا تغضب. الحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأربعة أحاديث زن نفسك معها، شوف نفسك كيف أنت. فهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هناك أشياء لا تعنيك. ما معنى لا تعنيك؟ أي لا تهمك، أو أنت لست عالما فيها، لست متخصصا فيها، فاتركها، اتركها، لا تشتغل بها. مثلا أنت طالب علم، درست، بدأت تدرس مع إخوانك أو مع بعض المشايخ، وصلتم إلى كتاب الزكاة، درستم كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وصلتم إلى كتاب الزكاة، حدثت مشكلة بين الشيخ الذي يدرسك والشيخ الآخر الذي لا يدرسك، وهما على خير مع بعض، ما تدخلش نفسك فيهم إلا إذا كان من باب الإصلاح، ومن باب الإصلاح الذي هو نقل الكلام الطيب بدون أن تولي أنت تحكم بيناتهم. ما تحكم، أنت ما تستطيع تحكم بيناتهم، يغرقوك، هم عندهم أدلة وعلم، يغرقوك بالكلام. لكن من ناحية نقل الكلام طيب معلش. فإذا لا تتدخل، أنت خليك في طلب العلم، أترك هذا الأمر لمن يصلح بينهما. كذلك لا تتدخل في النوازل، مثلا حدثت حادثة في بلد مسلم، اترك العلماء الكبار هم يفتوا فيها، انت خليك مع طلب العلم تدرج. مثلا الان انت تدرس في المتوسطة او في الثانوية، حدثت مشكلة في الجامعة، دخل نفسك انت في الجامعة؟ ما تدخل نفسك، خلي اصحاب الجامعة هم الذين يتولون هذا الامر. تستطيع ان تدخل نفسك من ناحية الدعاء، تدعو مثلا دولتان مسلمتان لا سمح الله قريب تنوض الحرب بينهما، أنت لست من أهل الحل والعقد، أنت عليك بالدعاء: اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم كذا، ولا تدخل نفسك. حتى لو كنت إمام مسجد، يعني كان بعض أئمة المساجد يسمع أخبار من الجزيرة وأخبار من هنا ومن هنا، يجمع أخبار ويجي يلقي خطبة على الناس ما هو موقف المسلم. يعني مثلا مثل ما حدث في الحرب في الصيف اللي فات بين حزب الله واليهود، فاتصل عليه واحد من هنا من عندنا شاب: السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ما موقفنا مما يجري في لبنان؟ قلت له: انت وين في لبنان؟ انت تتصل من لبنان؟ قال: لا لا، من الجزائر. قلت: طيب الجزائر ايش دخلك؟ انت عليك بالدعاء، ادعو الله ان ينصر الله تعالى المسلمين على الكفار، وأن يحفظ أهل السنة من أهل البدعة. قال: لكن الناس يسألوننا. قلت له: أنت إمام مسجد؟ قال: لا، أنا لست إمام، أنا بائع خضروات. قلت له: خلاص بيع خضروات، ليش تدخل نفسك أنت؟ ما قال: لا، لكن الناس يسأل. ها، قلت له: أنت الناس يسألونك لأنك عندك لحية وقميص، يظنونك أنك ابن تيمية على الكل. لا لا، أنت مش ابن تيمية، حتى لو عندك لحية وقميص هذا شيء طيب جزاك الله خير، لكن أنت مازال ما وصلت درجة أنك تفتي وتتكلم، وهذا موش احتقار ليك. مثلا واحد الآن لا يستطيع أن يحمل 50 كيلو، قلت له: إياك أن تحمل 50 كيلو، أحمل 10 كيلو، هل احتقرته؟ احتقرته، قلت له الواقع. فإذا كما أشار الأخ في سؤاله جزا الله خير، الإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه أفسد، فلا تتدخل، خليك فيما تستطيعه، فيما تحسنه، وفيما لك فيه فائدة وعناية، سواء في الدين أو في الدنيا. حتى في الدين هناك أشياء لا تعنيك في الدين. ما معنى لا تعنيك؟ أشياء لا تستطيع أن تقوم بها، فإذا اتركها إلى أن يأتي وقتها. نعم. شيخ، هل هناك فرق بين الحسد والعين؟ العين نعم. العين قد تكون من حسد وقد تكون من إعجاب، فرق، هناك فرق. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد تكون بسبب العين، أو تكون العين سببها الحسد، وقد يكون الإعجاب. ولهذا ممكن تصيب نفسك بالعين، فأنت إذا أصبت نفسك بالعين هل حسدت نفسك؟ لا، وإنما من باب الإعجاب. فالعين قد تكون بسبب الحسد وقد تكون بسبب الإعجاب، فالعين هي نتيجة لحسد وقد تكون نتيجة لغير الحسد. نعم. تفضل. هذه يا شيخ أمراض النفوس هذه اللي ذكرت من قبل، يعني يتطلب التغلب عليها، يعني العلم النافع، هل نكتفي يعني لتعذر التتلمذ هنا في القل بطلب العلم مثلا من الكتب والأشرطة فقط، يعني المجهودات الشخصية وخلاص؟ أي علم لا يؤخذ من الكتب، لأن العلم صناعة، والصناعة لا تؤخذ من الكتب، تؤخذ من المعلم، وخاصة العلم الشرعي. العلم الشرعي لا يؤخذ من الكتب، بمعنى لا يؤخذ من الكتب يعني أن العلم تأسيس الإنسان نفسه عن طريق الكتب هذا خطأ وخطر، يعني إنسان فارغ الذهن ما يعرفش لا أصول الفقه ولا اللغة العربية ولا الحديث ولا مصطلح الحديث ولا التفسير، فارغ الذهن، خالي الذهن، فيؤسس نفسه عن طريق الكتب، هذا خطر وخطأ. أما إنسان كون نفسه عن طريق العلماء، عن طريق طلاب العلم الأقوياء، عن طريق الأساتذة، أخذ المفاتيح ثم كمل المشوار عن طريق الكتب، معلش، واضح هذا الأمر؟ لكن إذا تعذر على الإنسان أن يطلب العلم عن طريق العلماء وأهل العلم، وقد أوضحت هذا في رسالتي الهداية إلى أن طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية، وفي رسالتي برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، وأوضحت هذا الكلام وهذه المسألة، وقلت الإنسان إن لم يجد ففي هذا الحال لا مانع أن يطلب العلم عن طريق الكتب، لكن مع دائما الاتصال بأهل العلم لكي يرتب له الكتب ويدلوه على الكتب التي يقرأها أولا بأول. مثلا لما كنا ندرس عند المشايخ ماذا كانوا يقولون؟ مثلا يعطونا ثلاث كتب، يقولنا الكتاب ألف تقرأه من صفحة 5 إلى صفحة 50 ثم توقف، ثم خذ الكتاب رقم 2 من صفحة 90 إلى صفحة 100 فقط، ثم تعود إلى الكتاب الأول من صفحة 60 إلى صفحة 70، شوف سبحان الله، ثم تعود إلى الكتاب الثاني، ثم أترك الكتابين واذهب إلى الكتاب الثالث في آخره من صفحة 300 إلى صفحة 305 بس، ما تزيد، ثم تعود إلى الكتاب الأول. هذا يرشدك المعلم، يرشدك أولا، يرشدك إلى الكتب التي تدرسها ويرتبها لك. والحمد لله الآن كثير من الكتب محققة، الأحاديث مخرجة ومحققة في النصوص، يختار الإنسان هذه الكتب، هذا أولا. ثانيا لما يدرس، لما يتعلم، إذا وجد عالما أو طالب علم زار بلدته ما يقول آش ندير أنا بالشيخ فلان، عندي مكتبة زاخرة ما شاء الله، عندي غرفتين أو ثلاث غرف مملوءة بالكتب، واش ندير أنا بالشيخ فلان؟ لا غلط، اترك الكتب خلاص. إذا حضر الماء بطل التيمم، ارجع إلى الشيخ. ثالثا إذا تعلمت أشياء دائما ماذا تفعل؟ عليك أن تعرض، أن تعرض المعلومات التي تعلمتها، اعرضها على الشيخ، خاصة في المسائل الكبيرة العظيمة قبل أن تلقيها على الناس، عليك أن تعرضها على الشيخ. تنظر مثلا إنسان ذهب إلى العمرة أو ذهب إلى غير العمرة في بلد من بلاد المسلمين غير السعودية مثلا، أو في بلاده زار بلدة فيها بعض أهل العلم، يسجل المعلومات والفوائد التي استفادها، ثم يقول يا شيخ أنا فهمت من المسألة الفلانية كذا وكذا، ماذا تقولون في فهمي؟ يقول لك بارك الله فيك، فهمك جيد، إلا في النقطة الفلانية صححها، أزلها، أضيف إليها كذا وكذا، مع الورع والتقوى وخوف الله تعالى. فمن كان يمشي على هذا فإنه يدخل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما الإنسان يطلب العلم ويقول بعض، كما قال بعض الناس، ماذا قال؟ قال عندنا كتب اللغة أنواع، كتب مصطلح الحديث أشكال، كتب التفسير أقسام وأجناس، ما احتاجنا إلى الشيخ فلان، بل نحن أعلم من الصحابة. قال هكذا بعضهم، أعوذ بالله، أنت أعلم من الصحابة؟ قال نعم، الصحابة ما كان عنده 50 مرجع من مراجع اللغة، ما كان عنده 60 مرجع من مراجع أصول الفقه. قلت له يا غافل، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الدين يعيشون به، ويعيشون هذا الدين ويطبقونه في حياته، والمعلومات التي موجودة في هذه الكتب كانوا يطبقونها عمليا، وكانوا أتقى منك، فاتق الله واحذر من الغرور. إذن الإنسان لا مانع يطلب العلم عن طريق الكتب إن كان هناك ضرورة أو حاجة، لكن مع الحذر من المزالق ومن الغرور. مما أريد أن أنبه عليه أن بعض مثلا في اللغة العربية، ليس شرطا اللي يدرسك اللغة العربية لازم يكون سيبويه أو نفطويه أو بن جني، لا، أو بن هشام، ولازم يكون سلفي يعني عنده لحية وهدي صالح، لا. إذا وجدت هذا نعم، إن لم تجد معلش، أستاذ عنده 30 سنة وهو يدرس الثانوية أدرس عنده، ولو لم يكن عنده الهدي الظاهر، ما دام يعلمك اللغة فقط، ما يدخلك في بدع وخرافات ومخالفات. يعني بعض الشباب هكذا يبقى جاهل في اللغة العربية، يستنى يجيه سيبوي من بغداد، ما يجيك سيبوي من بغداد، أدرس عند هذا الأستاذ اللي عنده 30 سنة وهو يدرس اللغة العربية والنحو والقواعد والصرف، هذا عنده علم أكثر منك، استفيد منه، أقعد معه في المسجد ساعة كل يوم أو ساعتين في الأسبوع يعلمك وتستفيد. خاصة اللغة العربية في بلدنا كثير من الناس عندهم ضعف كبير بسبب الاستعمار الفرنسي، ضعف كبير في اللغة العربية وبسبب ضعف الهمة، فتجد بعض الشباب يتكلم في التوحيد في مصالح الحديث ويرد على بعض العلماء وهو لا يعرف كيف يركب جملة مفيدة، كيف أثق فيك، كيف أثق في علمك وأنت اللغة لا تحسنها، هذا خطأ كبير. نعم تفضل. شيخنا ذكر الشيخ الألباني في سيرته الصحيحة حديث النهي عن صلة بين السواري، ثم ذكر أقوال العلماء الذين صححوا هذا الحديث، وبعد ذلك ذكر قول ابن قدامة في المغني ما نصه، يقول ابن قدامة لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع الصفوف صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة. شيخنا سؤالنا استدل علينا إن صح التعبير بنقل ابن قدامة عن ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر عندما قالوا بأنه لا دليل على المنع، بأنه وقع خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث الوارد في ذلك. فهل يفهم من هذا النقل أنهم يعني ابن سيرين ومالك وغيرهم أنهم يضعفون الحديث الوارد في ذلك، أم هناك فرقا بين قول العالم أو بين تصريح العالم بتضعيف حديث وبين قوله لا يوجد دليل في مسألة ما؟ لما قالوا لا يوجد دليل معناتها إما لم يطلعوا على الدليل أصلا أو أنهم اطلعوا عليه ولكنه لم يصح عندهم، هذا فهو لم يصح عندهم فقالوا الأمر على الأصل. أو قد يحمل يعني عدم منعهم من هذا على ما إذا اكتظ المسجد ولم يجد الناس مكانا يصلون فيه إلا بين السواري، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلوا بين السواري، هذا أفضل من أن يصلوا خارج المسجد. يعني لا أن يصلي الإنسان بين السواري صف بين السواري إذا اكتظ المسجد أفضل من أن يصلي خارج المسجد. فقد يحمل كلام الإمام مالك وابن سيرين على هذا، هذا على إن قلنا أنهم صححوا الحديث، لكن يفهم من كلامهم أنهم لم يصححوا الحديث فبقوا على الأصل. نعم تفضل. طيب. شيخ بارك الله فيك، في استراطية صلاة الجماعة للمسجد، بمعنى هل يجوز للإنسان أن يصلي مع أهله في البيت رغم قرب المسجد منهم؟ الفضل الوارد والأجر الوارد في فضل صلاة الجماعة إنما هو في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ في سوقه وفي بيته أفضل من 27 درجة. فالمقصود بالفضل الوارد 27 درجة و25 درجة إنما هو في المسجد، أما إذا صلى الإنسان في بيته ولو جماعة له أجر جماعة، لكن لا يصل أجر الجماعة إلى أجر الجماعة في السوق، يعني في الدكان أو في المكتب أو في البيت، لا يصل هذا الأجر إلى أجر صلاة الجماعة في المسجد، هذا بنص الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. نعم. بالنسبة للإثم على القول بأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد للرجل مع القدرة فيقع عليه الإثم، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، الإثم من ناحية أنه لم يذهب إلى المسجد، واضح؟ إن كان غير معذور. أما إن كان معذورا، مثلا ذهبت لتزور مريضا وهذا المريض قال لك أذن الآن، قلت له أنا سأذهب إلى المسجد، قال لك يعني ما رأيك لو تصلي بي هنا، لا مانع أن تصلي به، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في بيته لما كان مريضا. قد يقول قائل الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدلها شيء، وهو كذلك، لكن نستفيد منه أنه يجوز يعني تطيبا لخاطر المريض، أو مثلا أبوك قال لك يا ابني صلي اليوم معي، أنا أريد أصلي معك لأن ما أستطيع أذهب إلى المسجد، فصلي معه، صلي معه، والأفضل أن تذهب تصلي في المسجد ثم تعود وتصلي به، قل له سأصلي في الجماعة وأعود أصلي بك أو معك، فإن قال لك لا صلي معي حتى أتناول العشاء مثلا أو تناول الدواء وأنام، فمعليش أحيانا تطيبا للخاطر لا مانع. أما هكذا يترك الإنسان صلاة الجماعة بدون عذر، فالقول الراجح أنه آثم. نعم فضل. بارك الله فيكم يا شيخ. الآن كما هو معروف في الأعراس أن هناك بعض البعض يدعوك إلى وجبة العشاء اللي تكون أحيانا قبل صلاة المغرب، وهو بعد صلاة العشاء يقوم بحفل فيه الغناء، هل يجوز تلبية هذه الدعوة؟ مبارك على ذكر الأعراس، نحن هنا الآن في بيت وبقرب منا جيران يغنون ويرقصون، على كل حال نحن لا نستمع إليهم وإنما صوتهم هو الذي يصل إلينا، وهناك فرق بين السماع والاستماع، يعني حتى لا يقول بعض الناس ما هذا، هم يتكلمون في الآيات والأحاديث والموسيقى تأتي من هناك، هاي ما يش من عندنا على كل حال. طيب، إذا دعاك إنسان إلى وليمة عرس وكان لا يكون لم يكن في وقت ذهابك منكر ظاهر فلا مانع أن تستجيب، أما إذا كان هناك منكر ظاهر ويفعلون المنكر كالمزامير وأنت ترى هذا المنكر فلا تستجيب إلا إذا كنت تذهب لتغير، فإن قبلوا منك تغييرك وكفوا عن المنكرات فاجلس وتناول طعام وإلا انصرف. المهم إذا دعاك الشخص وكان في وقت دعوتك لا يقوم بمنكر ولو علمت أنه سيقوم بمنكر فيما بعد فلا مانع أن تستجيب، ولكن مع ذلك اجمع بين الحسنيين أو الحسنتين وإجابة الدعوة والنصيحة، قل له أدعو له بالبركة وقل له لا تبدأ حياتك بمعصية الله. نعم شيخ بارك الله فيكم. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، هل يجوز علينا احنا في القلنا في الجامعة نسانا نصلي في 14 في 15 14 دقيقة صلاة الصبح، هل كنا احنا دخلنا نعودوه ولا نديروا على حال الوقت عندكم ما حكمه من ضابطش الوقت نتاعنا مهم جدا من كمل السؤال تاعك. نعم انا فاهم نصلي ونصلي مجري واحد نيبه بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيكم شيخ. فيما يخص المساله، نعم هذه مصيبه يعني في مدينه القول هنا، يعني كان حتى البعض اللي مازال حتى الان يقول بان صلاه غير وقتها، علما ان الوقت اللي راهم يديروا فيه دوك الائمه 20 دقيقه 20 دقيقه من المسجد، سواء نحن في البلاد ولا المسجد الفوق. انتم افتتم الشيخ وحتى بعض المشايخ في العاصمه افتوا يعني غالبيا يعني 20 دقيقه فما فوق. لا ما كنت نعرف شحال شيخ كنت انتم. نعم شيخ بلغنا يعني ان الشيخ علي وبعض المشايخ يعني عشنا الشيخ العيد كذلك 22 دقيقه، يقول يعني الشيخ نصليو 20 دقيقه، يعني ما حكم هذه الصلاه؟ هل تعاد ام لا؟ وكيف نرد على الذي يقول ان الصلاه هذه باطله لان عدم دخول وقت الشرعي؟ جزاك الله خير شيخ. هذه المساله ايها الاخوه اولا ليست مساله مجمع عليها، يعني بعض الناس يظن أن هذا قول واحد، لا، هناك من علماء السلفيين من يخالفكم في هذه المسألة ويخالف غيره ويقول هذا الكلام الذي تقولونه كله خطأ وبلبلة، واتقوا الله وصلوا مع المسلمين ولا تفرقوا الصف. يقول لكم الأوقات هذه أوقات صحيحة، هذا هناك علماء يقولون بهذا، وحتى في السعودية هناك علماء يقولون بها. اتركوا هذا المسائل. هناك من بعض المشايخ العلماء قالوا الوقت 20 دقيقة أقل تقدير، 20 دقيقة فما تحته قد صلوا في غير الوقت، هذا قول. ليش؟ بعض العلماء قال أنا راقبت الفجر من بيتي في المدينة، يعني في مدينته، والمعلوم أنه في المدينة الآن يعني في المدن لا تستطيع أن تراقب الفجر بسبب وجود ماذا؟ الأضواء، ضوء واحد صغير بكي يخرب لك الرؤية. فمدينة كبيرة مثل العاصمة في بعض البلاد العربية ولو كان مصباح واحد صغير مصباح عمومي يخرب لك الرؤية. طيب هناك قول وسط فيما يبدو لي والله أعلم أنه مثلا في بلادنا أكثر تقدير في الشتاء، أكثر تقدير في الشتاء 10 دقائق، أحيانا يدخل الوقت بسبع دقائق بعد 7 دقائق من الأذان، وفي الصيف أكثر تقدير 12 دقيقة، وهذا الذي أميل إليه وإن كنت لا أضعف القول الأول الذي يقول أترك هذه المسائل، ولكني أضعف القول الثالث الذي يقول أقل تقدير 20 دقيقة، أضعفه لأشياء، لأنه هذه الأمور الذين قالوا بهذه 20 دقيقة أغلبهم ما نظروا إلى الفجر كما ينبغي، ونظروا إليه في أماكن لا تتحقق الرؤية الدقيقة، ثم هذا الأمر يحدث وأحدث بلبلة وفتنة. فالقول الذي لا يحدث بلبلة وفتنة ولو كان متمسكه ضعيفا الأخذ به أولى وأحوط لدين الله. فإذا أنصح إخواني أنه إذا كان أئمة الآن رمي ديروا 20 دقيقة، ما شاء الله أنتم تصلون في الوقت، بل صلاة سنة الفجر صليتموها في الوقت، فلا تتوسوسوا ولا تتشوشوا، صلوا في المساجد ولا تعيدوا الصلاة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا الأمر أولا اجتهادي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام إذا صلى فإن في سنة أبي داود وهو حديث صحيح، فإن أصاب الوقت فله ولهم، وإن أخطأ فله وعلي فله فلهم وعليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن لسنا في حاجة إلى زيادة فتنة، وخاصة في الصلاة التي تجمع. فمع ذلك علينا أن ننصح الأئمة أن يعطوا وقتا للناس بعد الأذان، موش بعد الأذان مباشرة نصلي، لا احتياطا نقول له زد في الشتاء مثلا، إذا وصل الأذان الفجر إلى 7:45 ما تقدر تدير 20 دقيقة، كثير هذا يشق على الناس وعلى أعمالهم، ويريد الناس يصلون مع الجماعة، فنقول الأئمة اترك وقتا يغتسل فيه من يريد أن يغتسل، ويتوضأ ويقوم من نومه من يريد، من يعني نومه ثقيل، يعني 4 ساعة 20 دقيقة طيبة في الأوقات التي يستطيعون فعل ذلك. إذن لو صلى الإنسان بعد الأذان 10 دقائق فهو في الوقت، بعد 12 دقيقة فهو في الوقت، وأحيانا بعد 8 دقائق خاصة في الشتاء فهو في الوقت. إذن لا تتوسوسوا ولا تتشوشوا. وأما من يقول لكم إن هذه الصلاة باطنة، فنقول له يا أخي لا تتسبع في مثل هذه الأمور، هذه مسائل اجتهادية ليست مسائل مجمع عليها، وخاصة أنه في الجانب الآخر علماء قالوا بهذا القول اللي هو أنه الإنسان يتريث في مثل هذه الأمور ولا يلقي الكلام هكذا على عواهنه. نعم تفضل. هل يجوز للإنسان أن يعتمد على الحساب الفلكي أم أننا مطالبون ومتعبدون بالرؤية؟ المطالب بالرؤية في الأذان هم المؤذنون، مش كل مسلم لازم كل مسلم يطلع فوق السطح تاعه ويشوف الفجر، لا. لماذا جعل الله المؤذنين؟ المؤذن مؤتمن هو الذي يفعل هذا. لكن الآن حتى لو أراد المؤذن في المدن أن يصعد فوق المنارة وينظر إلى الفجر ما يستطيع لوجود الأضواء والطائرات والسيارات، السيارات في الأرض والطائرات في الهواء، ما يستطيع إلا بصعوبة. فلا مانع من الاعتماد على الحسابات الفلكية، لكن على الذين يحسبون هذه الحسابات أن يتقوا الله ويكون عندهم علم شرعي مع علم الفلك. والذي هو غالب أنه فيه ناس ما شاء الله عندهم تقوى. حدثني بعض المشايخ أنه ذهب مع إنسان، وهذا الإنسان هو الذي يكتب الرزنامة، الرزنامة هذه التي فيها شؤون دينية. ذهب مع بعض الشباب لما قالوا له أنت كتبت أوقاتا في غير صحيحة، قال يا الله يا نذهب إلى البحر. ذهبوا إلى البحر إلى مكان خال ولا توجد فيه أضواء، ولما نظروا إلى الفجر وجدوا أن الفجر قد دخل قبل الرزنامة بدقائق. فقال لهم أرأيتم لماذا تتوسوسون وتشوشون؟ فلا مانع من الحساب الفلكي في دخول الصلاة ودخول أوقات الصلاة، لكن الحساب الفلكي لا نفعله في الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن دخول رمضان وخروج رمضان يكون بالرؤية، أو إن انعدمت الرؤية فبالحساب. نعم. مسألة إذا أذن في رمضان أو في غير رمضان وهو يريد أن يأكل وهو كان يتسحر، هل يتوقف أو يلفظ؟ بعض العلماء قال يلفظ ما فيه يرميه، وهذا خطأ، هذا تعسير، والإسلام مبني على التيسير. ثم هناك حديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا كان يتسحر وطلع الفجر فلا يضع الكوبة عن يده حتى يقضي حاجته منه. فإذا كان هناك حاجة ونفسه تتوق إلى ذلك الطعام فليأكله، ولكن لا يتباطأ تباطؤا بحيث لو رآه إنسان يقول أنت قد أكلت في رمضان، يعني في وقت الصيام. فالمقصود مش مقصود يعني يأكل بسرعة حتى يتضرر، لا، يأخذ حاجته باش ما تبقاش الحاجة تاعه نفسه متعلقة بذلك الطعام. نعم. هذه في رمضان ولا في غير رمضان؟ لا، في غير رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا كنت تتغدى أو تتعشى وأقيمت الصلاة، مش أذن، أقيمت الصلاة، إذا كانت نفسك تتوق إلى هذا الطعام كل ولو فاتتك الجماعة. هذا من الأعذار في ترك الجماعة، هذا من الأعذار. إلا إذا كان إنسان إمام مسجد والناس ينتظرونه، ففي هذه الحالة يترك الطعام ويذهب ليصلي بالناس إذا كان الناس لا يصلون إلا خلفه وينتظرونه مهما كانت الأحوال، ففي هذه الحالة عليه أن يذهب ويصلي بالناس تقديما لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ولأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل فقيل له يا رسول الله الصلاة، فترك الأكل وذهب صلى بالناس ثم عاد وأكمل الطعام. قال الحافظ بن حجر العسقلاني يحمل هذا على الإمام الذي ينتظره الناس حتى لا يشق عليهم. نعم. لكن إذا كان الإمام جائعا كثيرا بحيث يخاف لو ذهب يصلي بالناس يسهو، ففي هذه الحالة يرسل ابنه إلى إنسان ثقة ويقول له صلي بالناس فإن أبي مثلا معذور لا يستطيع أن يأتي الآن. نعم. هل يجوز تعليق نجم البحر على الجدران والتزيين به؟ نجم البحر وين عنقوب؟ الجدران على في المنزل. نجم البحر هذا إذا كان يعلقه الإنسان لكي يدفع العين، أو قد يفهم منه أنه أن العرف في البلد أن هذا يعلق على الجدار لكي يدفع العين أو يجلب الخير فهذا لا يجوز. أما إذا كان هذه العادة غير موجودة وهذا هذا العرف لا يخطر على بال الناس فلا مانع من أن يعلق الإنسان ذلك الشيء لكي يتأمل في خلق الله، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. تقول لي ما سألش تفضل نبدأ بلي ما سألوه. بارك الله فيكم يا شيخ، عندي سؤال فيما يخص النفل المطلق يوم الجمعة قبل الخطبة، فإذا صلى المسلم يعني بكرة يعني وبدأ يصلي يعني كل جمعة يصلي النفل المطلق الذي رغب فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه يعني في أحاديث صحيحة، يعني هل يكون قد خصص هذا النفل المطلق أو ابتدع أو كيف يعني؟ الذي يصلي يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يتنفل ما شاء الله أن يتنفل، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، أربعين، خمسين ركعة، هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن هذه الصلاة فلا يكون مبتدعا. وحتى لو خصص فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خصص لنا هذه الصلاة وهذا الوقت لأنه قال وصلى ما كتب الله له. ومن الحكمة أنه لا توجد سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، يوم الجمعة ما كان سنة قبلية، يعني النفل مطلق مفتوح إلى أن يصعد الإمام على المنبر، وأما بعد صلاة الجمعة فهناك سنة بعدية إما ركعتان وإما أربع كما تشاء. نعم تفضل. بالنسبة لسورة الكهف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل له الله سبحانه وتعالى نورا ما بين الجمعتين، يعني هل يستطيع يعني العبد المسلم يعني أن يقرأها يعني مساء قبل أن تغرب يوم الجمعة؟ سورة الكهف الصحيح من قولي العلماء أنه تقرأ قبل غروب، يعني أن وقتها يمتد إلى قبل غروب شمس يوم الجمعة، فمن قرأها قبل غروب يوم الجمعة فقد قرأها يوم الجمعة، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المقصود بقراءة سورة الكهف هو قراءتها يوم الجمعة، وهذا بخلاف الغسل فإنه له معنى وله سبب، وهو أن يصلي الإنسان بطهارة ويدخل إلى المسجد ويجلس ما بين إخوانه المصلين المسلمين بطهارة كاملة ونظافة طيبة وروائح زكية، بخلاف ما قال ابن حزم رحمه الله بظاهريته. ماذا قال؟ قال المقصود بالغسل يوم الجمعة، فلو اغتسل الإنسان ساعة قبل المغرب فقد أدى الذي عليه، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الغسل يوم الجمعة مقصود منه ماذا؟ الهيئة الحسنة قبل صلاة الجمعة لأدائها. نعم أيه. هو أيضا يعني يفرغون الشيخ ويلقونه بطلاب ثم يعلمونه. نعم. يعني نعم، هذه المسألة مسألة ما حكم تحنيط بعض الحيوانات وتعليقها في البيوت أو على الجدران، مثلا رأس غزالة، رأس ظبي أو طائر مثلا عقاب أو نسر ميت ثم يحنط ثم يجعل في مجلس، هل يجوز هذا؟ هناك من العلماء من أجازه وهناك من العلماء من منعه. الذين أجازوه منهم الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا لا يدخل في الصور وهو جائز ويجوز من أجل الاعتبار بخلق الله وليس فيه محذور. وهناك من منع قال لا يجوز هذا لأنه هذا يدخل في الصور والتماثيل، والذين أفتوا بهذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمهم الله تعالى. فما هو الراجح؟ الراجح هو القول الأول لأن لا دليل على المنع، لكن مع ذلك الاحتياط تركه، الأفضل تركه خروجا من الخلاف. نعم فضل. بسم الله والصلاة. شيخ، هل يجوز للنساء في ضرب الدفوف في عرس الرجل أم لا؟ في عرس. نعم في عرس الرجل. في عرس الرجل. عرس الرجل والمرأة يجوز. ولا كائن الدف تاع عرس المرأة بركة. هناك كثير من يعني الرجال يضربون الدف، النساء يضربون الدف في عرس يعني أهل الدف. يجوز ضرب الدف سواء في عند الرجل أو عند المرأة، عند العريس كما يقال أو عند العروسة، يجوز هذا وهذا، لا مانع، ما في منع. وإذا منع إنسان قال لا هذا فقط عند العروسة، هذا تقييد ويعني حجر لأمر واسع. ما دام الدف يجوز للنساء لأنه فيه إعلان النكاح، والإعلان مطلوب من الرجل ومطلوب من المرأة، يجوز في بيت الزوجة قبل أن تنتقل إلى زوجها، ويجوز للزوج قبل وبعد أن تنتقل المرأة إليه، جائز إن شاء الله. نعم تفضل. السلام عليكم. هل يجوز الشيخ بيع هواتف النقال باري كاميرا هذه لا المصورة وكمان للناس كل ولا كنت آلتي؟ الراجح أنه يجوز بيع الهواتف النقالة التي فيها مصورة، وإذا استعملها الإنسان في الحرام فالمستعمل هو المسؤول ولست أنت. والقاعدة فيها هنا لا نقول هو عموم الاستعمال، لا، وإنما نقول الشيء إذا كان حلالا وقد يستعمل في الحرام وقد يستعمل في الحلال فيجوز بيعه، ومن اشتراه فإن استعمله في الحرام فهو المسؤول ولست أنت. وبهذا نجيب كذلك على أنه يجوز بيع أمواس الحلاقة. بعض الناس يقول كيف هذا موس الحلاقة يستعمل في حلق اللحية؟ طيب يستعمل في غير ذلك، في حلق العانة، في حلق شعر الرأس، هذا لا مانع. فإذا كان أنت تبيع في السوق، ما تجعل أمام السوق آلة اللي هي سكانير ليدخل تعرف أنه سيحلق لحيته فلا تبيع له وغير هذا، لا. مثلا الآن جاء أنت تبيع العطر، عطور يعني حلال، فجاءتك امرأة متبرجة تبيع لها، كثير منكم يقول لا أبيع لها، خطأها، قد تكون تشتريه لأختها المتجلببة، وقد تأتيك متجلببة وتشتريه منك وتستعمله هي في الشارع. رأينا نساء متحجبات يستعملوا العطر في الشارع، صح ولا لا؟ فإذا ما إذا كان الشيء حلالا ممكن يستعمل في الحلال وممكن يستعمل في الحرام، لكن هو في أصله حلال فيجوز بيعه خاصة في السوق. أما في حدود ضيقة، مثلا أنت الآن في البيت وأخوك قال لك هات هات هات الموسى ذاك تاع الحلاقة اللي عندك جديد، هات اللحية هذه شوف عندها يومين ما نحيتهاش، ما تعطي له هاو قدامك هذا تعرف. أما في الشارع أنت تبيع في السوق ما تتدخل في الناس، ما تدخل في الناس، بيع عادي. وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهذه الفتوى أيها الإخوة فيها تسهيل، لأن كثير من الشباب مع الأسف لما يلتزموا كما يقولوا يستقيمون ثم تختلط عليهم مثل هذه المسائل يتركون كثير من الأعمال ويدخلون في البطالة ويضيقوا على أنفسهم. لماذا؟ لا تضيق على نفسك يا أخي، الشيء الحرام واضح لا تبيعه، الشيء الذي هو حلال بيعه، فمن استعمله في الحرام فهو المسؤول. مثل الكبريت، جوز بيع الكبريت؟ قولي لا. قولي ليش لا؟ أنا أريد نطيب به الشاي، نعمل به الشاي. كذلك الحجارة اللي هي البطاريات تاع المسجلات، بعض الشباب يقولك أنا أتورع لا أبيعها، تتورع دبر راسك تتورع، لكن لا تحرم على الناس، لا تحرم على الناس، لأن العلماء يقولون ورع الصالحين لا يثبت أحكاما شرعية. والورع باب واسع، من أراد أن يدخله فليدخله، لكن لا يدخل غيره ممن لا يريد أن يدخله معه. نعم. أعطي الأخ هذا. شيخ بارك الله فيك، الإنسان المسلم أو الكافر إذا كانت عنده مؤسسة أو تجارة صغيرة ونعلم منه أنه يسخر هذه الأرباح في مشاريع فاسدة سواء لنفسه أو لمحاربة الإسلام، هل يجوز لنا التعامل معه مع العلم أننا يمكن أن نتعامل مع مؤسسات أخرى وناس آخرين، ولست أعني بهذا مسألة بخصوصها؟ ما فيهاش عن الولاء والبراء، يعني اللي ما يقولش بها نردوه ماشي سلفي، هذا غلط. هذه كنا نتكلموا أول، مثلا عندنا شركة تصنع كوكاكولا، ها باش ما تخلقش قاع، تصنع كوكاكولا مشروب غازي حلال، بعض المفتين قالوا لا يجوز أن تشتري هذه المادة لأن أصحابها يهود أو يتعاملون مع اليهود وينصرون اليهود ويدعمون اليهود، وهذه الفتوى خطأ. لماذا؟ لأن علينا أن ننظر إلى من يشتغل في هذه الشركة التي تعمل أشياء حلال، هل هم مسلمون؟ وإذا قاطعناها من الذي سيتضرر؟ يتضرر المسلمون، فلا نفعل هذا، لا نفعل هذا. يعني إذا كان شركة أو مصنع يشغل المسلمين، إذا قاطعنا هذا المصنع تضرر المسلمون، زيد وعمر وعلي وعبد القادر ومحمد وبكر، فمقاطعة هذا المصنع ما دام يصنع أشياء حلال فمقاطعته هذا خطأ يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين. والدليل على هذا أن الله تعالى، أو من الأدلة على هذا، أن الله تعالى منع المسلمين لما فتحوا مكة أن يقاتلوا المشركين في مكة حفاظا على من؟ على المسلمين الذين كانوا يخفون إيمانهم. قال تعالى ولولا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، إلى أن قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فمنع الله تعالى المسلمين من قتال المشركين في مكة حفاظا على من؟ على المسلمين. فكذلك علينا أن ننظر إلى هذا الأمر، ولا نقول والله مدير تلك الشركة يعمل الأشياء الحرام ويدعم النصارى ويدعم الكفر، هذا ننكره بطرق أخرى بدون أن نمس المسلمين الذين يشتغلون عندهم. مثلا الآن عندنا مثلا مسلم عنده، مسلم عاصي عنده مصنع أو مصنع للخمر يشغل فيه، هذا طبعا لا يجوز تعمل معه ولا يجوز للمسلمين أن يعملوا عنده، لكن فتح مصنع آخر للحليب، هل يجوز مقاطعة هذا المصنع تاع الحليب؟ ما يجوز مقاطعته، لأنك إذا قاطعت مصنع الحليب سيتضرر من؟ المسلمون الذين يشتغلون في الحليب. يقول لي يا أخي هذا لما يربح من الحليب يجعله في الخمر، هذا هو يتحمل مسؤولية. فلا بد أن ننظر، ما ننظر إلى جهة المدير، ننظر إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المسلمين الذين يشتغلون عنده. بعض الناس يقول لي خليهم يروحوا يخدموا آخر في مكان آخر، ما شاء الله البطالة ضرب أطنابها في بلادنا وفي غير بلادنا، والمسلم راه يشتغل وما يلحقش، نزيدوا ثاني نقولوا يلا أصحاب الكوكاكولا يخرجوا من المصنع، هذا خطأ. لكن لو كانت مثلا تلك المصانع في بلاد الكفار ولا يشغل المسلمين وأردنا أن نقاطعها بدون أن نلزم الناس بها فهذا أمر آخر. مثلا أنا دخلت إلى دكان كبير ووجدت زيتا من فرنسا وزيتا من تونس وزيتا من الجزائر، اشتري زيت تونس وزيت الجزائر ولا تشتري زيت فرنسا ولو لم يدعم الكفر ولو لم يدعم الكنائس. هكذا اشتري من المسلمين الا اذا كان زيت تاع المسلمين خربان تعبان ممكن يدخلني الى المستشفى، معليش اشتري زيت الزيت النافع من الكفار. نخلي هذا اخر سؤال. ما هو قاعد الاسئله كاين اللي ما سالوش، نبداو بالناس اللي ما سالوش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا لي ضيف عماد بورار من قلمة. نعم. بلدية قلمة. والله عندي واحد مسألتين. المسألة الأولى الوظائف الحكومية. أنا أشتغل مقتصد في مؤسسة تربوية، وتعلم أنه هناك تكتلات في الوقت هذا، نقابات كما نقوله، نقابة المقتصدين وحدها ونقابة الأساتذة المجازين ونقابة كلها تنادي بمطالب. ولعلمك أن هنا راح يروحوا الإضرابات، مثلا نقابة المقتصدين يعني نقابة يخص، هل يجوز المشاركة فيها في المطالب الشرعية مثلا الأجور، هل يجوز المشاركة فيها ولا لا؟ الأمر الثاني والمسألة الثانية، هل يجوز عمل المرأة في مؤسسة تربوية بحيث أنها تلتزم بالحجاب الشرعي وماذا بك تخصنا، هل كان في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي؟ بارك الله فيك. تعليم يعني؟ نعم. التعليم في التدريس. بارك الله فيك. أما الدخول في النقابات، نقابات الطلاب ونقابات العمال، فهذه ينظر إلى أمرها. إن كان هذه النقابات تريد الدخول إلى الحكم والوصول إلى الحكم وزعزعة الرئيس أو الوزير فلا يدخل الإنسان فيها، لأنها تشبه الأحزاب. أما إن كانت ليست سياسية وإنما هي نقابة تطالب بحقوق العمال وتساعد العمال مثلا في الأعياد بشراء الأضحية أو قفة رمضان أو مثلا شراء بعض السيارات أو الذهاب إلى العمرة، جمع المال والذهاب إلى العمرة، فهذه لا مانع من أن يدخل الإنسان فيها إذا لم يكن فيها مخالفات شرعية. وأما إذا طالبوه بالإضراب فلا يشارك، يقول أنا أدخل معكم لكن لا أدخل في الإضراب، أنا ما نديرش الإضراب، لأن الإضراب لا يجوز شرعا ويحدث أضرارا، وخاصة في البلاد المتخلفة في التعليم ومتخلفة والمتضررة. فالنقابات لا مانع من أن يدخل الإنسان فيها إذا لم تكن سياسية والهدف من ورائها الوصول إلى الحكم، وبشرط أن لا تخالف الشريعة، فيدخل معها ليناصر المظلوم بدون مخالفة الشريعة. ويقولهم من الأول، يقولهم يا أخي أنا أدخل معكم بشرط أني كل النقاط التي تخالف الشريعة التي هي 1، 2، 3، 4 أنا لا أعمل، ترضونني؟ إذا قالوا له لا لا نرضى، قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أما إذا قالوا له لا معلش أنت أدخل معنا أنت ابن عائلة واسمك راح يدعمنا، قال طيب أنا أدخل معكم لكن لا أشارككم في المنكر، خلاص هذا. أما بالنسبة للمرأة، الأصل في المرأة قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما ما نشاهده اليوم في كثير من العالم الإسلامي حتى في السعودية من هجوم المرأة على الأعمال، أعمال الرجل في الإدارة وفي التعليم وفي غير ذلك، هذا من التبرج، تبرج الجاهلية الثانية، وإن كان يعني نوع من الجاهلية، لأنه بعدما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص ذهبت الجاهلية، لكن هذا من أعمال الجاهلية، هذا الزحام، مزاحمة المرأة للرجل في الأعمال، هذا خطأ كبير، وهو من أسباب البطالة، من أسباب البطالة في العالم تشغيل المرأة في أعمال الرجل. أما إذا كان المرأة احتاجت إلى العمل فلا مانع بشروط. أولا أن تكون لحاجة شديدة ماسة، ليس لزيادة الأموال والرفاهية. فبعض الناس زوجها يخلص 6 ملايين 60 ألف دينار جزائري، لماذا وعندهم طفل واحد. لماذا؟ لماذا هذا؟ طيب إذا يكون هناك حاجة شديدة. ثانيا ألا يكون هناك اختلاط ماشين في أعمالها. ثالثا ألا أن يكون عملها يناسب طبيعتها، ما تكون مثلا تخدم في الجسور وحفر الأنفاق، كيف هذا امرأة تحفر الأنفاق؟ وبعض الناس يقول انظروا إلى بريطانيا، انظروا إلى فرنسا، المرأة تسوق رافعة الشاحنات ورافعة الحديد، هذا ظلم لها، هذا ظلم للمرأة. المرأة تشتغل بما يناسب طبيعتها ويتفق مع أنوثتها باش تبقى دائما أنثى، باش تتزوج مع راجل. المرأة تولي صلبة مثل الرجل، أعوذ بالله، كما النساء اللي يديروا الكاراتي تولي يابسة كالحجر، شدير بها هذا؟ طيب إذن المرأة تبقى على أنوثتها، على أنوثتها وعلى ليونتها. كذلك الشرط الرابع أن لا يؤدي عملها إلى تضييع بيتها وزوجها وأولادها. إذا توفرت هذه الشروط تعمل، ما توفرت لا تعمل. واضح؟ نعم تفضل. أعطي الأخ لك عند الباب. بارك الله فيك يا شيخ، حبينا تفصل لنا في حكم صلاة ما بين السواري. لا الحكم بالتفصيل ما بين كان أمام السارية لم تحقق سجدة، أما إن كان من خلف السارية عند الركوع إن صاحب على الصف انحرف عن الصف، هل ترى تجوز الصلاة؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ، حكم غسل الجمعة، أترى على غسل الجنابة أم غسل بوسائل تنظيف صابون؟ من هو عبادة أم نظافة؟ بارك الله فيك. السؤال الأول على الأخ وهو لماذا بالنسبة للصلاة بين السواري لا تصلي بين السواري بحيث السارية تكون بينك وبين أخيك عن يمين أو عن اليسار، أما إذا كانت السارية خلفك وإذا ركعت تركع مع الصف وإذا سجدت تخرج شيئا ما عن الصف فلا مانع من هذا، هذا ما يدخلش صلاة بين السواري، لكن حاول أن تبعد الصف إذا استطعت حتى لا يعني تتضرر وتكون تتقدم عن الصف. أما بالنسبة للغسل ليوم الجمعة فالراجح أنه واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، لكن هذا الغسل هو عبادة ولكنه عبادة معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ يعني معروف المقصود منه، المقصود منه التنظف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتطهر المسلم يوم الجمعة ما استطاع من تطهر، أي يبالغ في التنظيف، وهذا معناه يستعمل الصابون ويستعمل المنظفات الطيبة حتى يذهب إلى المسجد بهيئة حسنة. طيب إذا كان الإنسان على جنابة هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا بنيتين؟ الراجح كذلك أنه يجوز أن يغتسل غسلا واحدا بنيتين، نية الجنابة ونية الغسل غسل الجمعة، لكنه يبدأ بنية غسل الغسل من الجنابة. لماذا؟ لأن الغسل من الجنابة المقصود منه إفاضة الماء على الجسم، وقد حصل هذا في غسل الجمعة، حصل هذا وهذا، ولا مانع من نيتين. نعم أيوة. ايه قلت هذا فيه نوع من القطع، اذا كان بحيث لما تسجد تبتعد عن أخيك عن اليمين عن اليسار فهذا يعتبر نوع من القطع، فعليكم أن تبتعدوا عن هذه السارية لكن بدون إحداث فتنة، وعليكم أن تعلموا الإمام أو تعلموه بالحكمة أنه يعلم الناس هذا الأمر، يعلم الناس هذا الأمر، وعلى الإنسان أن يتحاشى الصلاة هناك إذا استطاع يتحاشاها ويترك غيره يصلي هناك ممن يعتقد الجواز مطلقا. هذا حكم يعني. نعم. هي. هذا صف معوج مش مقطوع، صف معوج. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في الصف باديا صدره فغضب وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واضح؟ فإنسان يحاول أنه ما يصليش في ذاك المكان يتحاشاه إذا كان الإمام لا يستجيب، كما هو شأن كثير من الأئمة شنانا فيكم ما يستجيبش لكم، فإنسان يتحاشى الصلاة في ذلك المكان ما استطاع. نعم. أيوة هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثل مثل يعني ما نسميوش أهل السنة والجماعة. لا، أهل السنة والجماعة هي الأصل، ولكن المسلميات اللي جات في فترة كمثلا مصطلح السلف في فترة لم تكن في عز الصحابة ولا الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نسميوش سلفية، ما نسميوش أنصار السنة، ما نسميوش محدثين. يقول إذا قلت كذلك أنت تزكي نفسك يعني. نعم. إذا كان هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أول. حتى لو قلت أنا من أهل السنة والجماعة وقصدت التزكية فأنت آثي، حتى لو قلت أنا مسلم مؤمن وقصدت التزكية فأنت آثي، فلا تقصد التزكية، هذا أول. ثانيا، إذا احتجنا إلى بعض الألفاظ للتمييز، للتميز عن غيرنا من أهل البدع ومن المخالفين فلا مانع، إذا ما كانش هذا الحاجة فنترك هذه التسميات. في العصر الحاضر لابد من التسمية بالسلفية وأنصار السنة. لماذا؟ من باب التمييز، لأن كلمة أهل السنة والجماعة قد دخل فيها الأشاعرة وقد دخل فيها الماتريدية، فهناك من العلماء من لاحظوا هذا وقالوا ما دام دخل فيها هذا فنميز أنفسنا ليس من باب التزكية لكن من باب التمييز. لكن أنبه أن كلمة السلفية لا نستعملها كثيرا إلا للحاجة وفي المكان اللائق، اللائق حتى من باب التميز والتمييز، يكفي أن نستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. لكن استعملنا كلمة السلفية، لفظة السلفية في مكان احتجنا إلى ذلك لا مانع. نعم، هذا الإعمال أولى من الإهمال، وهو سماكم المسلمين من قبل، هذا لما كان المسلمون راية واحدة، الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا على قلب رجل واحد كانوا يسمون أنفسهم مسلمون، لكن لما ظهرت البدع قال سمى الصحابة أنفسهم، سموا ومن يتبعهم سموهم أهل السنة والجماعة من باب التمييز. فإذا كان كل واحد رافع الراية تاعه المبتدعة، الراية الخارجة عن السنة، معليش وإحنا يا نقولوا لا لا احنا مسلمين برك مسلمين، هذا تمييع، هذا تضييع للدين وتضييع للحق وتلبيس للحق بالباطل، هذا من باب التمييز، من باب حتى لا يختلط الحق بالباطل لا مانع منه. قول الاخرين يتركوا تسميات تاعهم احنا نتركوها، قول الرافضة قولهم يتركوا تسميات وغيرهم من اهل البدع اتركوا تسميات تاعكم الشيعة وكذا خلاص نوليو كلنا نسميو احنا انفسنا. اما هما يسميو انفسهم بتسميات واحنا ما نسميوش التمييز، هذا جائز. الشيخ يقول الاصل لا يميز، يعني الاصل لا يميز، الحادث هو الذي يميز. لا لا لا لا، هذا كلام لا، هذا كلام غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم هم أفقه هذه الأمة، ميزوا أنفسهم حتى لا تختلط الأمور، على سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، كانوا يقولون مسلمين وخلاص. هذا من باب. ثم نقول لأولئك لما يتركوا التسمية تتحمل الباطل، احنا نترك التسمية التي هي حق. نعم، هذا المشكلة عندكم في المسجد، عالجوها بالحكمة، عالجوها، ما تعالجوها بكلامي أنا الذي لا أعرف واقعكم. عندنا القاعة تاع الصلاة تاع المسجد بابينا، كاين حجرة جانبية، دخل جانبي السور كيكون مع الصف قد قد، كاين بعض الناس يصلوا في الحجرة الجانبية هذه، يكون صف مقفول. حجرة جانبية كاين جدار، لكن الصف متواصل ولا مقطوع بجدار؟ مقطوع بجدار. هذا نقدر نعتبر الحجرة مستقلة، نقدر نعتبر الحجرة مستقلة، كأنكم تصلون في المقصورة، فعلى من في الحجرة أن يصفوا بينهم ويتم الصفوف بينهم، ولا علاقة لهم بمن وراء الجدار. وش من استثناء؟ يعني إذا ضاق المسجد فصلوا بين السواري، بذلك أفتى لكم الإمام مالك رحمه الله. لكن إذا كان المسجد فارغ مثل صلاة الصبح في الصيف يحضر صفان أو ثلاثة، فصلوا في غير السواري، هذا مكان. نعم، عندي سؤال كلفني به أحد الإخوة، عنده مكتبة إسلامية، فجوزته تقيده بأن يأتي بسلعة يعني كذا وكذا، هل عندما يجيب سلعة أخرى يعني أي أخرى هل يكون يعني آثم أو خروج عن الحاكم؟ وش من السلعة اللي جاء؟ سلعة جائزة ولا؟ نعم جائزة إن شاء الله. كيف تجبره على باش يشري سلعة معينة؟ تجبره باش يشري سلعة معينة ويبيعها. عندك السجل التجاري يجيب نوعية كذا وكذا. نعم، يعني مسموح له مثلا بيع الكتب والأقلام، ولكن ما همش كاتبين مثلا أنه يبيع هواتف نقالة مثلا، فهل يجوز له يشتري هواتف نقالة؟ إذا كان لو جاءوا إليه ووجدوا عنده الهواتف النقالة سكتوا عنه ولم يضروه يجوز، لا يعتبر هذا خروج. لكن لو عاقبوه وقالوا له مرة أخرى لو وجدنا عندك هذا نعاقبك وكذا، فلا يبيع، فإن باع فهو عاص وهذا عصيان، ولا نقول خروج، لا نقول خروج، هذا عصيان. المهم لابد أن نتأكد من أن أبين شيء، وهو أنه الحاكم إذا أمر بأمر لكنه لا يدقق فيه ويغض النظر عنه وعن من يخالف، فلا مانع من مخالفته ما لم يكن فيه إثم أو مفسدة عامة. أما إذا كان أمر يدقق فيه فلا بد من التقيد. مثلا حزام الأمن في السيارات، من زمان هذا القانون موجود، لابد لمن يركب في مقدمة السيارة سواء سائق أو من بجنبه من حزام الأمن، لكن كانوا يتساهلون، تمر على الشرطي ينظر إليك ما يدري، هذا لا مانع لا تجعل حزام الأمن، لكن ما دام صاروا يدققون وإن لم تفعل هذا عاقبوك، فلا بد من التقيد به ولو كنت خاليا، ولو أنت متأكد أنك لن تلتقي مع مثلا الشرطة، أو أنك تعرف أن الشرطي فلان يعرفك ولن يعاقبك، مع ذلك اجعل حزاما أمن. هذه قاعدة مهمة، واضحة؟ نعم. تقول لي ما سألش، قاعد سألت، تفضل. هناك بعض الإخوة الوظيفة انتهى في التعليم وفي التعليم بعض الإخوة الوظيفة انتهى في التعليم في التدريس وهناك بعض المناهج يعني بعض المعلومات تقدم للتلاميذ فيها مخالفات شرعية حتى في العقيدة كيف نتعامل وهل نقدم معلومة كما هي أو كيف نتعامل معها وشكرا. إن كان هذه المعلومات مما سيمتحن فيها الطلاب وإن لم تقدمها للطلاب تكون سببا في أنهم لا ينجحون في الامتحانات لابد أن تقدمها لهم لكن مع هدمها بالحكمة والموعظة الحسنة بما يخالفها من مما جاء في شريعتنا الغراء. أما إذا كان هذا لن يمتحن عليه فلا تدرسهم إياه. نعم فضل الشيخ بالتوفيق من حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى وبين حديث الترغيب فيه بمسارعة التحاق الصفق أول يعني كيف يعني وين وجه المعارضة بينهما؟ كاش معارضة يعني الإنسان عليه أن يكون قريبا من الإمام قدر الاستطاعة لكن إن كان طائشا أو كان مثلا ما عنده العلم الدقيق أو مثلا كان يغضب بسرعة فعليه أن يجتنب أن يكون خلف الإمام مباشرة. لماذا؟ لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لماذا؟ لأن أولو الأحلام والنهى هم الذين عندهم الرزانة وعندهم العلم إذا وقع شيء للإمام فإنه يستخلفهم أو ينبهونه. أما إذا كان إنسان يسهو كثيرا يعرف من نفسه أنه يسهو كثيرا أو أنه غضوب أو أنه مستعجل فعليه أن يجتنب أن يكون خلف الإمام هذا المقصود ويصلي في الصف الأول. نعم تفضل. يقول تعالى في حق الحكام والأمراء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية جاءت يعني تأمر بطاعة ولاة الأمور وجاءت مطلقة إلا أنها قضيت ببعض النصوص الأخرى التي إنما الطاعة في المعروف. يعني رجوعا إلى قضية حزام الأمن عندما قلتم بأن يعني الشرطي أو إذا كانوا يدققون فيها يعني أحسن لابد من الالتزام وإذا كانوا يعني فلا نلتزم بهذا. يعني ما دام الآية جاءت مطلقة أحد القيد ما الذي قيدها يعني ما هو يعني ما ودي على التفريق. نعم هذا سؤال مهم. المقصود يعني أنك تتقيد بطاعة الحاكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وفي منشطه ومكره كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يطيع لكن إذا كان الحاكم مثلا في مسألة ما لا يدقق فيها يتسامح فكأنها غير موجودة فلا يتقيد بها المسلم بشرط أن لا يؤدي إلى مفسدة مثلا. أما إذا أدى إلى مفسدة فعليك أن تتقيد بذلك يعني إذا تركت ذلك الشيء وأدى إلى مفسدة فلا بد من التقيد بها. الآن ما هو الدليل؟ الدليل هنا أبين شيء مهم والشيء بالشيء يذكر. بعض الشباب يفهمون من الدليل أن يكون هناك دليل على كيفه يعني كما يحب هو مثلا لازم تكون هناك آية أو حديث يا أيها الذين آمنوا كما يريد هو. لا هناك نصوص عامة هناك قواعد هناك مقاصد للشريعة الإسلامية منها يفهم الإنسان عموم الشريعة ولا نفهم مسألة من خلال آية. مثلا مسألة باش تفهمها فيها 5 آيات وأربعة أحاديث و2 قواعد فقهية لو فهمتها من خلال 3 آيات و3 أحاديث ما تفهمش مليح. ولو فهمتها من خلال الآيات والأحاديث وتركت القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة فلن تفهم المسألة. مثلا الآن، هل يجوز للإنسان يمشي في الشارع وظهره وصدره عار؟ ظهر وصدر تاع الراجل عورة؟ عورة ولا مش عورة؟ مش عورة. طيب انت تلبس الآن إزار ما بين السرة إلى نصف الساق وتمشي عاري الصدر والظهر، يجوز؟ يجوز. ها؟ يجوز من ناحية الجواز، لا ما يجوز، لأنه هذا. طيب ما هو الدليل أنه ما ينبغي؟ هذا نصوص عامة، نصوص عامة، واضح؟ كذلك مثلا مثل الآن بعض الشباب، هذه البدعة أقولها بدعة، يعني بدعة بالمعنى اللغوي أو مخالفة، وهي فيه قلة أدب، وهو ماذا؟ مد الرجلين في مجمع من الناس خاصة في المساجد، مد رجليها كذا للقبلة ولا لغير القبلة قدام الناس، هذا خطأ. بعض الشباب يقول ما فيش دليل. يا أخي هناك أدلة عامة اللي هي الآداب، ما تمدش رجليك قدام الناس. إذا كنت في بيتك مع تلامذتك وحدك خذ راحتك، أما مع الناس في المسجد تمد رجليك للقبلة وبعضهم يتكسل هكذا، ما كاش دليل يا أخي، ما كاش دليل. فبعض الشباب قلت له هذا من الآداب العامة، صحيح مش شرط يعني للقبلة كما يقول بعض الناس حرام للقبلة ولا لا، وإنما من باب الآداب. فبعض الشباب لما لم يريد أن يفهم قال لي ما فيش دليل، قلت له الآن أنا أقول لك سؤالا وأجبني، هل تستطيع أن تدخل أصبعك في أنفك أمام الناس وتنظف أنفك أمام الناس؟ قال لا. قلت له ما هو الدليل؟ قال لي أدلة عامة. قلت له كذلك أدلة عامة. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، مسامحونا طولنا عليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.